حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد، اللي يجيني يا منة بطاري، قلبي يوده وحالي كنها القده، ودي يشوفه صاحبي جارك الله وش هالصد، ما هو بحق تولعني وتنساني، إن كان عندك حكامي خامل السد، فانت هم صدق وانا يوم جاني. حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد، اللي يجيني ليا منة بطاني، قلبي يوده وحالي كنها تبد، لا تستحي بعد حيي وحياني، ترى حالات الهوى لطالت المد، ما هو بيوم صديق ويوم قوماني. حيا الله يسرع الرد، اللي يجيني يا منة بطاني، قلبي يوده وحالي كنها القدة، ودي بشوفه ودون حوم عقباني، وإن كان صافيني على الشدة، وقت الرخاء واجد ربعي وصدقاني، وإن كان ما انتهم صافيني على الشدة، وقت الرخاء واجد ربعي يسرع